الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب التوبة أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه كانت من الآيات التي نسخ لفظها، ولكن حكمها لم ينسخ. والمقصود بالحكم ليس بمعناه الخاص الذي هو الأمر والنهي والحلال والحرام، وإنما المقصود ما دلت عليه من المعنى، يعني أن مضمون الآية لم ينسخ فهو ثابت ومحكم. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني أنه لا يزال الإنسان يتطلع إلى المزيد من حطام الدنيا ومن المال الذي لا يشبع منه مهما أعطي. لو كان له ليس هذا الوادي من غنم أو من الإبل، بل من الذهب، أحب أن يكون له واديان. لو كان له واديان أحب أن يكون له ثلاثة، ولو كانت ثلاثة لأحب أن تكون أربعة، وهكذا. فهو لا يتوقف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم يشيب، ولكنه يشب معه هذا المعنى، حب الدنيا، وكذلك يؤمل البقاء، طول الأمل مع حب الدنيا. فهذا أمر يشترك فيه الصغير والكبير، ولهذا بعض أهل العلم يقول في قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يقولون الأولاد أغلى من المال، فلماذا قدم المال؟ بعض أهل العلم يقول: لأن المال يشترك في حبه الجميع، الصغير والكبير، من له أولاد ومن ليس له أولاد، الأولاد يحبونه والآباء يحبونه، فقدم لأنه يشترك الجميع في محبته وإيثاره. والله عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والمقصود بالخير المال، كما قال الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني إن ترك مالا. فهذا المال جبلت النفوس على محبته، وتحبون المال حبا جما. هذا الحب أيها الأحبة والتطلع إلى الزيادة لا يتوقف، لا يتوقف. فهذا الإنسان الذي لم تبلغ أمواله 100,000 هو يتطلع إلى أن يكتمل العدد والرقم الصحيح، أن تكون 100، والذي عنده 100 يتطلع لأن تكون 200، والذي عنده 900 يتطلع للتكميل بالمليون، وصاحب المليون يتطلع إلى المليونين، وصاحب 100 مليون يتطلع إلى المليار، وصاحب المليار يتطلع للمليارين بلا توقف. هل رأيتم أحدا من أصحاب الأموال الطائلة أو من غيرهم توقف وقال: الحمد لله أنا اكتفيت، هذه التركة 10 مليارات تكفيني وتكفي أولادي وتكفي أحفادي إلى الجيل العاشر، ما أحتاج بعد هذا أبدا. هو من أكثر الناس انشغالا، هو أمير نفسه، يعني ليس بموظف مثلا في مكان مطالب بأن يعمل من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، لا لا، هو أمير نفسه، يأتي الصباح باكرا ثم يرجع الظهر يستريح، ثم صلاة العصر لازم بجوار المكتب لا يصرفه عن ذلك شغل ولا، هكذا صيفا وشتاء يبلغ 80 و90 و100 وفوق 100 إن كان فيه رمق، وهو على هذه الحال ويفتخر، يفتخر أنه ما ذهب نزهة قط منذ 50 سنة، وأنه ما رأى هذا البحر القريب منذ 50 سنة، افتخر بهذا. تجد يذكر هذا في مقابلة، ولربما يذكر أنه ما جلس منذ 40 سنة مع أولاده على عشاء أو غدا أبدا، يفتخر بهذا رجل أعمال قد يحدودب الظهر وهو، ثم القلب مشغول لكثرة هذه الأموال. ولهذا جاء عن حذيفة أنه استعاذ من تفرق القلب، وسئل عن هذا قال أن يكون له في كل واد مال، هنا عنده مستشفى، وهنا عنده منجرة، وهناك عنده مصنع ورق، وهنا عنده مطبعة، وهنا عنده مصنع ملابس، وهنا، ويتطلع إلى الزيادة دائما، وكل فرصة تلوح لا يقول أنا اكتفيت، أنا الحمد لله الآن، ويزداد الحرص. إلا من رحم الله عز وجل، تتضخم الثروة، ثم بعد ذلك إذا نظر إلى حجم الزكاة استكثره فبخل به، إلا من رحم الله، فيقول كيف أخرج هذه الملايين، كيف أخرج هذه الملايين. التركة أحيانا تصل إلى 100 مليار، وتجد الزكاة بمئات الملايين، أحيانا تجدها بعشرات الملايين، ولربما تصل إلى 100 مليون زكاة في السنة، 100 مليون، ويقول كيف أنا أخرج هذا، ويشعر أنها مغرم فيبخل بها. المقصود أن ابن آدم هذه طبيعته، ولا لو فكر تجمع هذا المال ماذا تفعل به، هذه الأموال ماذا تأكل، ماذا تلبس، وتجد في حال ربما فيه ضغط وسكر ولا يأكل إلا أشياء يسيرة وقليلة، وأكل ما فيه ملح ولا فيه كذا، والشاهي ما فيه سكر، والمحجوب عن أشياء كثيرة، أكل بسيط لربما لا يساوي 10 ريالات. هذا الإنسان الثري جدا، والناس حوله يرتعون بالنعم، وهو لا يستطيع إلا أن يأكل أشياء قليلة خاصة به. لماذا نفعت هذه الأموال الطائلة؟ فإن حصل مع هذا شيء من الشح والبخل فهذا أسوأ، ويضيق على الأولاد، وإذا نظرت تجد المسكن لربما لا يكون في حال تلائم هذه الثروة، إذا نظرت إلى التنقل والسفر وما إلى ذلك أبدا. هو يسافر ويفتخر بهذا أنه يسافر في الدرجة السياحية وأولاده، ولا يمكن أن يقبل أن أحدا منهم يذهب بالدرجة الأولى. طيب، حتى النساء، حتى النساء، حتى الأسفار البعيدة، حتى الأسفار البعيدة، وقل مثل ذلك في العلاج وغير ذلك، العلاج في العيادات والمستشفيات التي يعالج فيها سائر الناس، مستشفيات العامة مع أفقر الناس، ويجلس وينتظر، هذه كلها أشياء مشاهدة. فماذا نفع هذا المال، ماذا أغنى عنه هذا المال، ماذا يستفيد منه؟ هو شيء في النفس، طبيعة جبل عليها الإنسان، حب المال يحتاج الإنسان إلى أن يعقل ويفكر وينظر إلى أي شيء يجمع هذا ويحاسب عليه، ماذا نفعه هذا المال في الدنيا، ثم هو لا يقدم منه شيئا لآخرته. قال لا أحب أن يكون، لو كان لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له